أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لم نزل في مقدمة الإمام النووي لكتاب المجموع، وصلنا إلى فصل في أحكام المفتين، يعني ما يعرض للموصوفين بهذا الوصف من وجوب الفتوى ومن تعيينها فيه أو فيما لا يلزم جوابه. يقول: وفي مسائل إحداها الإفتاء فرض كفاية. وحصر الكلام أن الفروض نوعان: فرض عين يجب على أعيان المكلفين، يعني كل مكلف يلزمه أن يأتي به، وذلك كالإيمان وأركان الإسلام وسائر الواجبات، فهذه فروض أعيان، يعني فروض متعلقة بواحد واحد من أعيان المكلفين. أما فرض الكفاية فمطلوب في الجملة، مطلوب للأمة في الجملة، بحيث إذا فقد أثمت، وإذا قام به طائفة ما سقط الإثم والطلب عنها. والذي نحن فيه أن الإفتاء فرض كفاية، حيث أنه لا يتصور أن يكون كل أحد مفتيا، بل إن ذلك مطلوب للأمة في الجملة في كل ناحية وجماعة وبلد وتجمع، لابد أن يكون لهم من يدلهم على أحكام الله تعالى فيما يعتريهم من الأمور وما ينوبهم من المسائل. وتفسير كونه فرض كفاية، يقول الإمام النووي: فإذا استفتي وليس في الناحية غيره تعين عليه الجواب، يعني إذا كان في ناحية أو بلدة أو مكان وليس هناك أحد يصلح الفتوى غير شخص واحد، فعليه أن يصبر، ولا بد أن يستعين الله تعالى على إبداء ما يسأل عنه، تعين عليه الجواب. فإن كان فيها غيره وحضر فالجواب في حقهما فرض كفاية، يعني إذا كان هناك شخصان يصلحان الفتوى وحضر وسمع السؤال فالمطلوب مطلق الجواب، أي واحد منهما يفي به، إذا نطق به واحد كفانا. وإن لم يحضر غيره فوجهان، يعني أن المسألة الآن وصلت إلى أذن مفت واحد، أصحهما لا يتعين والثاني يتعين، وهما كالوجهين في مثله في الشهادة. ولو سأل عامي عما لم يقع لم يجب جوابه. لو كانت المسألة مسألة افتراضية ليست مسألة واقعية، فسأل عنها عامي لم يستحق جوابا، ولو سأل عنها طالب علم فإنه بصدد أن يستكمل بناء المسائل العلمية في تحصيله فيستحق جوابا بحسب ذلك، يعني إذا كان وصل إلى هذه المسألة أو توقف عليها ما بعدها، أو كانت مبنية على شيء يخشى فواته فيتعين بحسب ذلك. المسألة الثانية، إذا أفتى بشيء ثم رجع عنه، تبين له عدم مطابقة الجواب للسؤال، أو تبين له فقد دليل صحيح في المسألة، أو رأى إجماعا يخالف قوله، فكل ذلك يستلزم أن يرجع عن فتوى، وليس في ذلك عيب ولا شيء. كبار الصحابة كابن عباس وغيره كانت لهم فتاوى، لما بلغتهم النصوص فيها رجعوا. يقول: إذا أفتى بشيء ثم رجع عنه، فإن علم المستفتي برجوعه ولم يكن عمل بالأول لم يجز العمل به. إذا رجع عن فتواه فمعناه أنه فاته مطابقة الجواب للدين، تكلم كلاما آخر ليس هو المطابق للدين. على ذلك إذا رجع عن فتواه بطل قوله الأول. فإذا كان المستفتي لم يعمل بالأول لم يجز له العمل بالأول، بل لابد أن يعمل بالثاني. يقول: وكذا إن نكح بفتواه واستمر على نكاح بفتواه ثم رجع لزمه مفارقتها. لو كانت مسألة مثلا في اشتراط الولي أو في عدالة الولي، وعرضت لمفتن فأفتى فيها مثلا بخلاف قول المذهب، ثم تبين له صحة ما يستند إليه المذهب من لزوم أن يباشر العقد الأولياء من العصبات، وأن يكون أولئك الأولياء من العدول، حينئذ يتبين له عدم مطابقة ما تكلم به أولا لما دلت عليه النصوص، فرجع عن فتوى. فكذا إن نكح بفتواه واستمر على نكاح بفتواه ثم رجع لزمه مفارقتها، كما لو تغير اجتهاد من قلده في القبلة أثناء صلاته. يعني الدليل على هذه المسألة القياس، فلو قياسا على من قلد شخصا آخر في القبلة ثم تغير اجتهاد الأول في صلاته، الأولاني تبين له أن القبلة ليست في هذا الاتجاه فغير اتجاهه في الصلاة، فالذي قلده يلزمه أن يكون مثله، أن يغير اتجاهه كذلك وألا يعمل بالاجتهاد الأول. نقول الإمام النووي: إن كان عمل قبل رجوعه، فإن كان خالف دليلا قاطعا لزم المستفتي نقض عمله ذلك، وإن كان في محل اجتهاد لم يلزمه نقضه. يعني الحال الأول أنه لم يعمل بالفتوى ثم غير المفتي رأيه، الحال الثاني أن يكون قد عمل بالفتوى أولا ثم غير المفتي اجتهاده، فننظر هل غير اجتهاده لبدو أو ظهور دليل قاطع أو دليل في محل الاجتهاد. فإذا كان ذلك لدليل قاطع، وقطعيته قطعية الثبوت وقطعية الدلالة، فإنه يلزم أن يترك العمل به. فإن خالف دليلا قاطعا لزم المستفتي نقض عمله ذلك، وإن كان في محل اجتهاد لم يلزمه نقضه، لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. يعني لو أنه أولا وافق الشافعية فانتقاض الوضوء بمس النساء، ثم تغير اجتهاده فوافق أبا حنيفة في أن لمس النساء لا ينقض الوضوء، فهما طريقان ظنيان لإثبات الأحكام، فالاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. قال: وهذا التفصيل ذكره السيموري والخطيب وأبو عمرو واتفقوا عليه ولا أعلم خلافه، وما ذكره الغزالي والرازي ليس فيه تصريح بخلافه. قال أبو عمرو، يعني أبو عمرو بن الصلاح: وإذا كان يفتي على مذهب إمام فرجع لكونه بان له قطعا مخالفة نص مذهب إمامه وجب نقضه، وإن كان في محل الاجتهاد، لأن نص مذهب إمامه في حقه كنص الشارع في حق المجتهد المستقل. أما إذا لم يعلم المستفتي برجوع المفتي فحال المستفتي في علمه كما قبل الرجوع، ويلزم المفتي إعلامه قبل العمل. يعني المستفتي لم يعلم هيعمل إيه، لكن المفتي إذا تغيرت فتواه وعلم أنها أصابت قوما أو عمل بها في مسائل فلابد أن يخبر بتغير فتواه، ويلزم المفتي إعلامه قبل العمل وكذا بعده حيث يجب النقل. يقول الإمام النووي: إذا عمل المستفتي يعني بفتواه في إتلاف فبان خطأه وأنه خالف القاطع، فعن الأستاذ أبي إسحاق أنه يضمن إن كان أهلا للفتوى، ولا يضمن إن لم يكن أهلا. يعني إذا أفتى مفت بشيء فيه إتلاف فعمل بفتوى ثم بان له خطأه لمخالفة الدليل القاطع فهو ضامن، يبقى الإتلاف الذي حصل يغرم قيمته، يكون إن كان أهلا للفتوى. لو كان أهلا للفتوى انغرم، لكن لو لم يكن أهلا للفتوى ولا يضمن إن لم يكن أهلا، لأن المستفتي قصر. يعني لو واحد ملوش في العلم ملوش في الفتوى وأفتى فتوى ترتب عليها إتلاف، فكل فعله الأول هدر وفعله الثاني هدر، والمستفتي هو المقصر. لابد أن يلتمس من يثق بعلمه ويترجح عنده ورعه. كذا حكاه الشيخ أبو عمرو وسكت عليه، وهو مشكل، وينبغي أن يخرج الضمان على قولي الغرور المعروفين في بابي الضمان في بابي الغصب والنكاح وغيرهما، أو يقطع بعدم الضمان إذ ليس بالفتوى إلزام ولا إلجاء. المسألة الثالثة: يحرم التساهل في الفتوى، ومن عرف به حرم استفتاؤه. يعني إذا كان المفتي غير متورع وغير محتاط للدين وغير محترز عن خطئه فكان متساهلا، فهذا يحرم استفتاؤه، اللي يروح يسأله يبقى عصى الله تعالى. يقول: فمن التساهل ألا يتثبت ويسرع بالفتوى قبل استيفاء حقها من النظر والفكر. يعني حق الفتوى أولا أن يكون المستفتى خاليا من الموانع، وثانيا أن تبلغه الفتوى بعبارات مبينة حتى يستعين الله تعالى على جواب موافق. فإذا فات ذلك أخطأ وحرم استفتاؤه. إذا كان يفتي في حال انشغاله وعدم تفرغه يبقى أخطأ، وأخطأ من سأله وحرم سؤاله، أو كان متسرعا بالفتوى لا ينتظر تمام السؤال، أو لا يتفكر في خبايا الكلام وأسسه وتوابعه، فكل ذلك تضيع لحق الفتوى. يقول: فإن تقدمت معرفته بالمسؤول عنه فلا بأس بالمبادرة. يعني كانت المسألة مكررة، أو كان له اختلاط بها، أو عرضت عليه من قبل، فلا مانع من الإسراع بالجواب، إذ كانت المسألة قريبة حاضرة في الذهن. يقول: وعلى هذا يحمل ما نقل عن الماضين من مبادرة، يعني أن السابقين حقي عن بعضهم الإسراع في الجواب، وهذا محمول على سبق تقرير المسألة، أو على تحصل التعرض لها من قبل. يقول: ومن التساهل أن تحمله الأغراض الفاسدة على تتبع الحيل المحرمة أو المكروهة، والتمسك بالشبه طلبا للترخيص لمن يروم نفعه. يعني المفتي لابد أن يكون محايدا، وأن يكون غرضه البيان عن الله تعالى وإيصال الدين إلى أهله. أما أن يكون متحيزا وله هوى في شيء فلأجل يغير أو يؤول، فهذا من التساهل الذي يحرم سؤاله. ومن التساهل أن تحمله الأغراض الفاسدة على تتبع الحيل المحرمة، فإذا كانت الأغراض صحيحة وكانت الحيلة مباحة جاز ذلك. ولك أن تستحضر في الأغراض الصحيحة والحيلة الصحيحة ما روي من فسق عبد بجارية: ولو ضربوه الحد لمات، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحزمة فيها 100 عود وأن يضرب ضربة واحدة. فغرضنا هنا إقامة الحد، وهو غرض صحيح، وحيلتنا فيه حيلة أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وأمر بها بضربه ضربة واحدة ب100 عصا أو 100 شيء يكون مقام 100 جلدة. يقول: ومن التساهل أن تحمله الأغراض الفاسدة على تتبع الحيل المحرمة أو المكروهة، والتمسك بالشبه طلبا للترخيص لمن يروم نفعه، أو التغليظ على من يريد ضره. وأما من صح قصده فاحتسب في طلب حيلة لا شبهة فيها لتخليص من ورطة يمين ونحوها، فذلك حسن جميل. وعليه يحمل ما جاء عن بعض السلف من نحو هذا، كقول سفيان: إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة، فأما التشديد فيحسنه كل أحد. يعني العلم الذي يستحق المؤونة، تكلف المؤونة، أنت تبلغك الرخصة من ثقة، أما التشديد على دعوة الاحتياط فهذا لا مؤونة فيه. لكن المؤونة فأن تستوثق من استحقاق هذه الرخصة التي يفوت بها المشقة على المكلفين. يقول: من الحيل التي فيها شبهة ويذم فاعلها الحيلة السريجية في سد باب الطلاق، في الهامش يفسر الحيلة السريجية، يقول نسبة لابن سريج أبو العباس أحمد بن عمر المتوفى سنة 600 و300. يقول المقصود بالمسألة السريجية مسألة في باب الطلاق، وهو أن يقول الرجل لزوجته إن طلقتك فأنت طالق قبله 3، يعني لو أوقع عليها يمين الطلاق وقد طلقت 3 لم يصادف الطلاق محلا فلم يقع الطلاق، فهو علق كل طلاق على ذلك، كل ما يطلقها فهي فقد طلقها قبلها 3. كلام ده زي اللعب كده. يقول بالنظر في هذه الجملة يتبين أن الزوجة قد علق الطلاق على شرط لا يقع، فكيف يقع عليها الطلاق وهي بائنة منه بالثلاث؟ إذا كانت مطلقة 3 فطلقها لم يصادف الطلاق محلا وكان لغوا، لكن إمتى طلقها؟ ثم أن هذا الطلاق يتوقف وقوعه على وقوع الطلاق وهو لا يقع، فلا تقع الطلقات 3 ولا تقع الطلقات الأخرى، وهذا ما يسمى بالدور في الطلاق. وعليه فإذا قال الرجل تلك الجملة السابقة لامرأته ثم طلق بعد ذلك في أي وقت فلا يقع طلاقه كما أفتى بذلك ابن سريج. وقد ألف الإمام الغزالي كتابا في إبطال هذه المسألة وأفتى بوقوع الطلاق فيها. هذه حيلة رديئة يذم فاعلها ولا يعتبر ذلك مانعا من الطلاق. المسألة الرابعة، قال ينبغي أن لا يفتي في حال تغير خلقه وتشغل قلبه وتمنعه التأمل كغضب وجوع وعطش وحزن وفرح غالب ونعاس أو ملل أو حر مزعج أو مرض مؤلم أو مدافعة حدث، وكل حال يشتغل فيه قلبه. يعني هذه مسألة من الطرفين، من المفتي والمستفتي، فالمستفتي عليه أن يقصد وقت الخلو من الموانع ليستدعي جواب ما يعرض له من المسألة، والمفتي نفسه إذا عرض له مانع فلا ينبغي أن يطاوع أحدا، ينبغي أن ينقطع عن الكلام حتى يزول مانعه. أما أنواع الموانع فما يفيد تغير الخلق وما يشغل القلب كالغضب والجوع والعطش والحزن والفرح الغالب. إذا كان به جوع أو عطش أو كان به غضب فإن به مانعا من الفتوى فلا ينبغي أن يسأل، وإذا سئل فلا ينبغي أن يجيب. وكذا لو كان محتاجا إلى النعاس أو كثر كلامه فمل أو كان ثم حر مزعج أو مرض مؤلم أو مدافعة حدث، وكل ما يشغل القلب فهو مانع من أن يقصد بالفتوى فيه أو أن يجيب هو إذا سئل. يقول فإن أفتى في بعض هذه الأحوال وهو يرى أنه لم يخرج عن الصواب داز وإن كان مخاطرا بها. الخامسة، المختار للمتصدي الفتوى أن يتبرع بذلك كسائر مسالك التعبد، ويتعبد بالفتوى كما يتعبد بالصلاة كما يتعبد بالأذان كما يتعبد بالإمامة. يقول ويجوز أن يأخذ عليه رزقا من بيت المال يعني ليس أدرة وليس في مقابل الوقت كما يقولون، ولكن من قيام الدولة بمطالب أصحاب الوظائف اللازمة، كأن تقيسها على مرتب الإمام نفسه. يقول: إلا أن يتعين عليه وله كفاية. فإذا تعين عليه الفتوى وكان عنده من ميراث أو من سابق كسب أو من غير ذلك كفاية فيحرم عليه على الصحيح. ده له شرطان: أن يتعين عليه الفتوى، وأن يكون عنده ما يكفيه من سابق كسب أو من ميراث لاحق أو من غير ذلك. ثم إن كان له رزق لم يجز أخذه أخذ أدرة أصلا، وإن لم يكن له رزق فليس له أخذ أدرة من أعيان من يفتيه على الأصح كالحاكم. يقول الإمام النووي: لم يكن له رزق فليس له أخذ أدرة من أعيان من يفتيه على الأصح كالحاكم. واحتال الشيخ أبو حاتم القزويني من أصحابنا فقال له أن يقول: يلزمني أن أفتيك قولا، وأما كتابة الخط فلا، فإذا استأدره على كتابة الخط جاز، يعني أن يفتي بالقول دام لا مقابل عليه، لكن أن يكتب واستأدره على كتابة الخط جاز. قال السامري والخطيب: لو اتفق أهل بلد فجعلوا له رزقا من أموالهم على أن يتفرغ لفتاويهم جاز، يعني إذا كان الشأن أنه لو اشتغل بتحصيل المعاش تعطلت الفتوى، فالفتوى التي هي صلاح الدين أرجح لتعدد متعلقها ولتوقف صلاح الدين عليه. فلو اتفق أهل بلد فجعلوا له رزقا من أموالهم على أن يتفرغ لفتاويهم جاز. وأما الهدية فقال أبو مظفر السمعاني: له قبولها بخلاف الحاكم، فإنه يلزم حكمه. قال أبو عمرو: ينبغي أن يحرم قبولها إن كانت رشوة على أن يفتيه بما يريد، كما في الحاكم وسائر ما لا يقابل بعوض. قال الخطيب: وعلى الإمام أن يفرض لمن نصب نفسه لتدريس الفقه والفتوى في الأحكام ما يغنيه عن الاحتراف، ويكون ذلك من بيت المال. ثم روى بإسناده أن عمر بن الخطاب أعطى كل رجل ممن هذه صفته 100 دينار في السنة. لم يزل علينا بقية مسائل. المسألة السادسة: لا يجوز أن يفتي في الأيمان والإقرار ونحوهما. والسابعة: لا يجوز لمن كانت فتواه نقلا لمذهب إمام أن يعتمد إلا على كتاب منفوق. والثامنة: إذا أفتى في حادثة ثم حدثت مثلها. والتاسعة: ينبغي أن يقتصر في فتواه على قوله في المسألة خلاف أو قولان أو وجهان أو روايتان، بل يلزم أن يرجح. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك.